وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يعرف الله سبحانه وتعالى عباده بالإله الحق الذي يجب أن يعبدوه، وبالإلهية يفردوه، ويرشدهم إلى دلائل استحقاقه سبحانه وتعالى لهذه العبادة، فيقول: إن ربكم الذي يجب أن تتخذوه إلها، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. فالخالق هو الذي يجب أن يكون إلها، لأن كل من سوى الله وكل ما سوى الله مخلوق، مخلوق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وذلك لكمال ضعفهم وعجزهم. والضعيف العاجز لا يصلح أن يكون إلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره حين عبدوا غيره، غيره الضعيف العاجز. إن الله لقوي عزيز وهو الذي يجب أن يكون إلها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا تعبدونهم كما تعبدون الله وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق. فإذا لم يكن له ند في الخلق لا يجوز له أن يكون ند في الألوهية والعبادة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلقهن في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، فاجتمع الخلق كله في يوم الجمعة. ولذلك قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تكذيبا لليهود لعنهم الله، حيث قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت الذي لا يعمل فيه. فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الخلق في لحظة واحدة بقوله كن، كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولكنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليعلم عباده التثبت والتأني، التثبت والتأني. فالتأني في كل شيء فيه سلامة، والعجلة فيها الندامة. فأراد الله أن يعلم خلقه أنه مع قدرته على خلق السماوات والأرض في لحظة بكل، إلا أنه خلقهن في ستة أيام حتى نتعلم نحن أن نتأنى ونتثبت في الأمور ولا نستعجل، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء في اللغة العلو والارتفاع، الاستواء في اللغة العلو والارتفاع، والعرش في اللغة سرير الملك أو سرير الملك. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، سرير الملك أو سرير الملك. وفي قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد لما تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لكن الهدهد وقد رأى عرش بلقيس بعينيه علم بفطرته أن ملك الملوك سبحانه وتعالى له عرش عظيم. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإذا كان لكل ملك عرش فملك الملوك سبحانه وتعالى له عرش عظيم. وحتى تتصور عظمة عرش ربك عز وجل أقول لك، قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وحتى تتصور أيضا عظمة عرش الرب عز وجل أقول لك، قال الله تعالى في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بين يدي العرش، وهو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه، فلا يعلم عظمة العرش إلا من علاه، الرحمن على العرش استوى. فالاستواء في اللغة العلو والارتفاع، والعرش سرير الملك أو سرير الملك. وهذه أولى الآيات السبع التي صرح الله تبارك وتعالى فيها باستوائه على العرش. الأعراف، يليها يونس، ثم الرعد، ثم طه، ثم السجدة أو الفرقان أولا، ثم السجدة، ثم الحديد. 7 مواضع في القرآن الكريم صرح الله تبارك وتعالى فيها باستوائه على العرش. ومذهب السلف في الاستواء وغيره من صفات الأفعال كالنزول والمجيء والإتيان هو مذهبهم في صفات الذات كاليد والعين والقدم والساق. مذهب السلف في آيات الصفات: نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وسبيل الحق بينهما لأهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله لا ندري كيفيته، كما نقول: لله يد لا ندري كيفيتها، ولله عين لا ندري كيفيتها. ونقول: استوى بلا كيف، وينزل أيضا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير بلا كيف، ويجيء يوم القيامة بلا كيف. كذلك الأمر في كل صفة وصف الله بها نفسه نثبتها بلا تكييف ولا تحريف. ولذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رضي الله عنه فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك رضي الله عنه حتى تصبب عرقا وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. قال: السؤال عنه بدعة، لأن السلف رضوان الله عليهم تلقوا هذه النصوص بالتسليم وفوضوا الكيف لرب العالمين، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي آية من آيات الصفات. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما سألوا عنه في القرآن وذكر الجواب: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، إلى آخر ذلك. ذكر أسئلتهم وذكر الجواب عما سألوا. ولم يحكي الله سبحانه وتعالى أنه سألهم أو أنهم سألوا رسول الله عن آية من الصفات، لأن الله قال لهم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهم عرب يفهمون ويعرفون، فآمنوا بما وصف الله بنفسه وأمروها كما جاءت ولم يخوضوا في البحث عن الكيف، لأن هذا مجال لا يصل العقل إلى إدراكه، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار. هذه الجملة في محل الحال، كما في يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فجملة يدبر الأمر أيضا في موضع الحال. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، القراءة المشهورة بالتخفيف، تخفيف الغين يغشي وتسكينها، وفي قراءة يغشي يغشي، والإغشاء والتغشية معناها إلباس الشيء بالشيء، الإغشاء والتغشية معناها إلباس الشيء بالشيء. قال تعالى فغشاها ما غشى، الفعل هنا مشدد، غشاها يغشي، وقال في التخفيف فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وقال في الرجل مع أهله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فالإغشاء والتغشية إلباس الشيء بالشيء، يغشي الليل النهار أي يلبس الله تبارك وتعالى الليل النهار، فالليل لما يلبس النهار يذهب بضوء النهار وجماله وإيه ونظرته، فينتشر الظلام وينتشر السكون ويسكن الناس ليرتاحوا من عناء الكد والكدح بالنهار، يغشي الليل النهار. وفي الكلام محذوف سكت عنه استغناء بالمذكور وتقديره ايه، ويغشي النهار الليل، يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، ولكن سكت عن الجملة الثانية استغناء بالجملة الايه الاولى، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الايه الحر، اي وتقيكم برد الايه تقيكم البرد، ولكنه سبحانه وتعالى صرح بذلك المسكوت عنه هنا في آية أخرى، فقال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا تفسير يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل، يكور الليل على النهار فيذهب بضوء النهار، ويكور النهار على الليل فيذهب بإيه بظلمة الليل. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. تصور الدنيا كلها نهار ما فيش ليل، الناس هترتاح ازاي؟ ده احنا في الصيف ما بيقولوا بنصدقوا ان الليل جه نهار طويل، الناس تعبت عايزه تنام، وفي الشتاء الناس بتتعب من الضلمه ومن الليل، يقول لك الواحد ينام ويقوم وينام ويقوم ولسه الفجر ما طلعش. فالليل والنهار آيتان من آيات عظمة الله تعالى وقدرته، ودليلان من دلائل رحمته بعباده. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه في الليل وتبتغوا بالنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، أي يطلب الليل الليل النهار طلبا حثيثا أي سريعا، حثيثا أي سريعا، يطلبه حثيثا أي يطلب الليل النهار طلبا سريعا، الليل عايز يوصل للنهار، ويغشي النهار الليل يطلبه ايه؟ حثيثا برضه. فالليل يطلب النهار والنهار يطلب الايه؟ الليل. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس بالنصر والقمر بالنصر والنجوم بالنصر مسخرات بالنصب، وفي النحل بالنصب ولا بالرفع؟ في النحل بالرفع. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما الفرق بين النصب والرفع هنا وفي النحل؟ هنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هنا جاءت هذه المخلوقات بالنصب عطفا على قوله تعالى خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والإيه؟ والشمس والقمر والنجوم، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم، ومسخرات حال منهن، وهن منصوبات بل منصوب إيه؟ حال. وفي النحل والشمس والقمر والنجوم مسخرات، يبقى هنا إيه؟ رفعت على الابتداء، ورفعت على الايه؟ الابتداء. وممكن تقرأ هنا برضو بالرفع برضو على الابتداء. يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات على الابتداء. يبقى اذا نصبت فانما نصبت لتعطف على خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم ومسخرات حال منهن، واذا رفعت يبقى على الابتداء، يبقى جملة مستأنفة، خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم جملة مستأنفة على الابتداء، وخبرها إيه؟ مسخرات، وخبرها مسخرات، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره. الله في سورة إبراهيم قال تعالى الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألا أداة تنبيه، انتبه واعلموا واسمعوا وأطيعوا. ألا له سبحانه وتعالى الخلق والأمر، ألا له الخلق والإيه؟ الأمر. إنه ذكر الخلق وذكر الإيه؟ الأمر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فذكر الخلق وذكر الإيه؟ الأمر. فقال ألا، انتبهوا، له سبحانه الخلق وله الايه؟ الامر. فهو الخالق الامر، فهو الخالق الايه؟ الامر سبحانه وتعالى. هو الخالق يبقى هو الايه؟ يبقى هو الامر. الخالق يبقى الامر. الا له الخلق والامر. والعطف يقتضي المغايره، العطف يقتضي المغايره، فلما عطف الأمر على الخلق دل على أن الأمر غير الإيه؟ غير الخلق. ألا لو الخلق والأمر، العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. فلما عطف الأمر على الخلق دل على أن الأمر غير الإيه؟ غير الخلق. ولذلك استدل سفيان بن عيينة رحمة الله عليه بهذه الآية على أن القرآن غير مخلوق، قال: ألا له الخلق والأمر، فمن جعل الأمر مخلوقا فقد كفر، لأن الله فرق بين الخلق والإيه والأمر. الأمر هو الكلام، الأمر هو الكلام، فالكلام لا يكون إيه؟ لا يكون مخلوقا، لأن الله عطف الكلام المتضمن الأمر على الإيه؟ الخلق، والعطف يقتضي المغايرة. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ثناء من الله عز وجل على نفسه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مدحه ربه وثناء عليه: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما أثنى المثنون على الله لا يبلغون حق الثناء ولا كمال الثناء، إنما الكمال في الثناء لله عز وجل، هو الذي أثنى على نفسه بنفسه وحمد نفسه بنفسه. تبارك الله رب العالمين. تبارك فعل مدح جامد، فعل مدح جامد مختص بالله تبارك وتعالى لا يمدح به غيره. فيقال في الخطاب: تباركت ربنا وتعاليت، ويقال على أسلوب الغيبة: تبارك الله رب العالمين. ولا يقال لغير الله تباركت، ولا يقال لغير الله تباركت، ولا يقال لغير الله تبارك فلان. تبارك فعل ماض جامد مختص بمدح الرب سبحانه وتعالى، مدح الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل نفسه في مواضع من كتابه، في سورة الفرقان أكثر من مرة، واستفتح به سورة تبارك، وهنا تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى أصل البركات كلها وأصل الخيرات كلها، وكل بركة فهي منه سبحانه وتعالى. والبركة النماء والزيادة، البركة النماء والزيادة. تبارك الله رب العالمين. فلما بين سبحانه وتعالى دلائل التوحيد في هذه الآية أمرهم بعد ذلك بتوحيده، قال: ادعوا ربكم فذلكم الله ربكم الحق. ادعوا ربكم، إذا عرفتم أن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إذا ادعوه، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تكرر الأمر بالدعاء في الآيتين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا. فهل الأمر واحد أم مختلف؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه خوفا وطمعا. الدعاء في القرآن يطلق ويراد به دعاء المسألة، ويطلق ويراد به دعاء العبادة. فالدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله جلب النفع ودفع الضر، أن تسأل الله جلب النفع ودفع الضر في الدنيا والآخرة: اللهم ارزقني، اللهم اشفني، اللهم احفظني، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. ده دعاء مسألة. ودعاء المسألة قد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه: واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ده دعاء ايه؟ دعاء عبادة. فالدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وبينهما تلازم. فكل سائل ربه فهو له عابد، وكل عابد لربه فهو له سائل. ولذلك قال العلماء في قول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال بعضهم أعطي السائل إذا سألني، وقال بعضهم أثيب العابد إذا عبدني. فهذا دعاء المسألة ودعاء العبادة كما يقول العلماء من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قلت دعاء المسألة شمل دعاء العباد، إذا قلت دعاء العبادة شمل دعاء المسألة، وإذا قلت دعاء المسألة ودعاء العبادة يبقى اختص هذا بمعنى واختص هذا إيه بمعنى. فهنا الله تعالى أمر بالدعاء مرتين، ادعوا ربكم تضرعا وخف وادعوه خوفا وطمعا. يبقى هذا الأمر الأول غير الأمر الثاني. الأمر الأول دعاء المسألة، كيف تسأل ربك؟ كيف تسأل ربك لما تطلب من ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة؟ ما هي الآداب التي يجب أن تتأدب بها؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر أدبين من أدب دعاء المسألة. الأول التضرع، والتضرع معناه التذلل. التضرع معناه التذلل والاستكانة، أن يظهر السائل لربه ضعفه وعجزه وذله وفقره وحاجته إليه. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فيتني قال فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبقى لما تسأل ربك تسأله بذل وانكسار وافتقار، تظهر له ضعفك وعجزك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى حتى يعطيك، حتى يعطيك. انت سائل ومتكبر، ما ينفعش، ما ينفعش السائل يتكبر، السائل يتذلل وينكسر. أرأيت السائل في الطريق يعترض، كيف بيتذلل ليك وينكسر وهو عبد وأنت عبد مثله، ومع ذلك يفتقر إليك ويتذلل إليك ويظهر لك حاجته؟ أنت أولى بذلك مع ربك سبحانه وتعالى، أن تظهر لفقرك ومسكنتك وضعفك وعجزك. وهذا ما فعله زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فأظهر لله سبحانه وتعالى ضعفه وعجزه وافتقاره وذل وانكساره، أظهر ضعفه الداخلي والخارجي الباطني والظاهري، العجز والضعف الباطني إني وهن العظم مني، والظاهري واشتعل الرأس شيبة. يبقى التضرع التذلل والاستكانة لله، تتضرع إلى الله، تتذلل لله، تظهر لله ضعفك وعجزك وافتقارك. والخفية من السر الإخفاء. والعلماء متفقون على أن العبادات التي لم نؤمر بإظهارها إصرارها دائما أولى ما لم تدعو الحاجة إلى إظهارها. العبادات التي لم نؤمر بالجهر بها وبإظهارها إصرارها دائما أفضل. كل عمل لم يؤمر في الجماعة والجهر يبقى الإصرار به أفضل والجهر به جائز، والجهر به جائز، لكن الإصرار دائما أفضل، لأن العمل بيبقى في الخفاء والسرية بيكون أقرب إلى الإخلاص، ولما يبقى أقرب الإخلاص بيكون أقرب إلى الإيه؟ إلى القبول. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني حاول كده تدار وتتخبى وتسر دعائك، ما تسألش ربك قدام الناس إلا مضطرا. هي علشان كده الدعاء في السر والسؤال في السر بيبقى أقرب إلى الإخلاص. إذ نادى ربه نداء خفية، قال بعض أهل العلم لم يتحرك لسانه إنما جرى على قلبه، وقال بل همس به همسا لم يسمعه أحد. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله لا يحب المعتدين في كل شيء، الله لا يحب الاعتداء ولا يحب المعتدين في كل شيء، لا يحب المعتدين في كل شيء. العدوان الله لا يحبه، ولكن أول ما يدخل في الاعتداء هنا الاعتداء في الدعاء. إنه لا يحب المعتدين في كل شيء، وأول ما يدخل الاعتداء في الدعاء. وكيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ أول شيء من الاعتداء في الدعاء مخالفة الآداب المذكورة. ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تذلل لله واستكن بين يديه وأظهر فقرك وعجزك. وعشان كده استحب العلماء إذا خرج المسلمون لصلاة الاستسقاء أن يخرجوا بسكينة وخشوع وخضوع، وأن يتركوا الثياب الجميلة، ثياب الزينة، ثياب الرياش، وأن يلبسوا الثياب الرثة التي تدل على الفقر، لأن الحين بيشتكوا ربنا نحن محتاجين، فما يصحش بقى تلبس العباية وانت راح تقول ربنا محتاج، لا تلبس بقى الثياب الرثة الهيئة علشان تظهر ضعفك. يبقى أول ما يدخل في الاعتداء في الدعاء هو أن تسأل الله في حالة تكبر وعدم تذلل. وبعدين أول ما يدخل في الاعتداء في الدعاء ربي قال وخفيا، تكون تعلي صوتك خالص تسمع أخي البلد. وهذا بيحدث في المساجد كثيرا، ولا سيما في القنوت في الوتر، ولا سيما في شهر رمضان، ترفع الأصوات ويحصل ضجيج وصراخ، هذا من الاعتداء في الدعاء. وعند الكعبة والناس بيطوفوا صراخ وضجيج وصياح، هذا من الاعتداء في الدعاء. عند الصفا عند المروة في المسجد النبوي وحين يزوروا صراخ وضجيج، هذا من الاعتداء في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وإذا بالصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء، قال أيها الناس اربعوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. تفزع يا رب يا رب يا عم على مهلك شوي، إن ربك سميع بصير قريب على مهلك. يبقى أول ما يدخل في الاعتداء في الدعاء الكبرياء كده والعنجهية في السؤال، هو أنت سائل يليك بالسائل عن جهية، استكن وتضرع وتذلل وافتقر وانكسب بين يدي سيدك وخفية، ما ترفعش صوتك بالدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لا ينبغي له سؤال. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ولدا لا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني حسبك أن تستعيذ بالله من النار وتسأله الجنة لقد سمعت رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. بتعين على ربنا عايز القصر الابيض عن يمين الجنه لو كان في الشمال مش عايزه، لو كان اصفر مش عايزه. هذا من الاعتداء في الدعاء. وما الاعتداء في الدعاء؟ ان تدعو بالشر على المسلمين، ان تدعو بالشر على المسلمين، ان تدعو على انسان لا يستحق الدعاء عليه. اللهم اخذله، اللهم اهزمه، اللهم لا توفقه. هذا من الاعتداء في الدعاء. وما الاعتداء في الدعاء؟ دعاء الوالدين، دعاء الوالدين على أولادهم من غير عقوق من الأولاد. ده من الاعتداء في الدعاء عشان نطمن الأبناء، لأن بعض الأبناء يقول لك والله يا عم الشيخ يعني أنا بتمنى رضاه، مش عارف والله يا عم الشيخ ما قصرت ولا عملت أي حال، بيدعو علي يقولوا اطمئن ما تقلقش، ما دمت أنت واثق من نفسك أنك لم تقصر ولم تقترف إثما تخافش من دعاه. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. ادعوا ربكم تضرعا وخف، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الأرض لا تعمر إلا بابن آدم، فلما تقتل ابن آدم بمن أفسدت في الأرض. وقال بعضهم لا تفسدوا الأموال، وقال بعضهم لا تفسدوا الأعراض، وقال بعضهم لا تفسدوا الأرض بالمعاصي، لأن المعاصي بتتسبب في منع المطر، وما فيش مطر ما فيش حياة في الأرض، فيش نبات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولا ينبغي أن نخصص العام ما دام ليس له مخصص، لا يجوز أن نخصص العام ما دام ليس له مخصص. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحا، يبقى كل عمل فساد في الأرض يبقى هو إيه؟ فساد في الأرض داخل في النهي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. ومن أعظم الفساد في الأرض الدعوة إلى غير الله وإلى اتباع غير رسول الله، ده من أعظم الفساد في الأرض، أن يدعى إلى عبادة غير الله أو أن يدعى إلى اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. وادعوه خوفا وطمعا، كما علمنا آداب دعاء المسألة علمنا آداب دعاء العبادة. قال وادعوه خوفا وطمعا، ده دعاء العبادة. بقى دعاء العبادة آدابه ايه؟ الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ادعوه خوفا وطمعا، اعبدوه خوفا من عذابه الذي توعد به المستكبرين عن ايه؟ عن عبادته. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوه خوفا من عذابه الذي توعد به المستكبرين عن عبادته، وادعوه طمعا في رحمته التي وعد بها الذين امنوا وعملوا الصالحات. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. وهكذا كان المؤمنون، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال عن عباد المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنين قال بعضهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. إن رحمة الله قريب من المحسنين الذين يراقبون الله عز وجل في أعمالهم كلها. وقال بعضهم الله تبارك وتعالى أجمل هنا وفصل في سورة الأعراف في آخرها فقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبدأ تفسير للإيه؟ للمحسنين المجمل هنا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فمن أراد أن يدخله الله في رحمته فليكن من المحسنين، فليكن محسنين. ومن أهم خصائص المحسنين ما ذكره الله تعالى في سورة الذاريات حيث قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد تعددت أقوال العلماء في تذكير الوصف إن رحمة الله قريب، رحمة قريب، تعددت أقوال العلماء في تذكير القريب مع إن الموصوف مؤنث إن رحمة الله قريب، ما قالش قريبة ليه. أوضح قول وأوضح تعبير قول من قال أن القريب يقال في قرب المسافة، والقريبة تقال في القرابة، فتقول هذه امرأة قريبة منك، أي ذات إيه؟ أي ذات قرابة، أختك بنت عمتك، عمتك بنت خالك، ذات قرابة، ها؟ وهذه امرأة قريب منك قرب إيه؟ قرب مسافة. فقالوا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهذا أرجح وأوضح أقوال العلماء في سبب تذكير الوصف مع أن الموصوف أنثى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا في رحمته بفضله وجوده ومنه وكرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقعد بالله، أقعد على المنصب.